سألته: ما بال وجهك متوقد يتلألأ؟ رد بعينيه قبل لسانه: فرأيت همة ليث يشتاق للوغى، رأيت الليل بعينيه استحال نهارا لحرقة القلب في الأعماق، فلله درها من قسمات ليث. شامخ هد الليالي صبره، وسنى عينيه مرء الهمم، ثورة البركان في أعماقه، كم أذاق الكفر جام الحمم. شامخ هد الليالي صبره، وسنى عينيه مرء الهمم، ثورة البركان في أعماقه، كم أذاق الكفر جام الحمم، كم أذاق الكفر جام الحمم. عاشق للموت في أوطانه، لم يرى يوما خؤونا محجم، يحمل الروح على الكف فدا. هل ترى الروح بكف المكرم؟ هل ترى الروح بكف المكرم؟ شامخ هد الليالي صبره، وسنى عينيه مرء الهمم، ثورة البركان في أعماقه، كم أذاق الكفر جام الحمم. شامخ هد الليالي صبره، وسنى عينيه مرء الهمم، ثورة البركان في أعماقه، كم أذاق الكفر جام الحمم، كم أذاق الكفر جام الحمم. طأ الطاغوت رأسا وانثنى، عندما ثار بثأر المسلم، هبت الأعداء منه بعدما هبك الليث غضوبا مقدم، هبك الليث غضوبا مقدم. شامخ هد الليالي صبره، وسنى عينيه مرء الهمم، ثورة البركان في أعماقه، كم أذاق الكفر جام الحمم. شامخ هد الليالي صبره، وسنى عينيه مرء الهمم، ثورة البركان في أعماقه، كم أذاق الكفر جام الحمم، كم أذاق الكفر جام الحمم. يزرع الأرض فداء ودما، ربط الجأش فتي المعصم، همه فاض من القلب كما فاق بالعزم أعالي القمم، فاق بالعزم أعالي القمم. شامخ هد الليالي صبره، وسنى عينيه مرء الهمم، ثورة البركان في أعماقه، كم أذاق الكفر جام الحمم. شامخ هد الليالي صبره، وسنى عينيه مرء الهمم، ثورة البركان في أعماقه، كم أذاق الكفر جام الحمم، كم أذاق الكفر جام الحمم. دمعات القدس تثري حزنه، آه من دمع بعين الحرم، ورب الشيشان تزجي عزمه، وبروق النصر تسري في الدم، وبروق النصر تسري في الدم. شامخ هد الليالي صبره، وسنى عينيه مرء الهمم، ثورة البركان في أعماقه، كم أذاق الكفر جام الحمم. شامخ هد الليالي صبره، وسنا عينيه مرأى الهمم، ثورة البركان في أعماقه كم أذاق الكفر جام الحمم، كم أذاق الكفر جام الحمم. وأسى كشمير قد طاف به وسقاه الظلم مر العلقم، راية الإسلام في أعماقه أرخص الروح فداء القيم، أرخص الروح فداء القيم. شامخ هد الليالي صبره وسنى عينيه مرأى الهمم، ثورة البركان في أعماقه كم أذاق الكفر جام الحمم. شامخ هد الليالي صبره وسنى عينيه مرأى الهمم، ثورة البركان في أعماقه كم أذاق الكفر جام الحمم، كم أذاق الكفر جام الحمم. شامخ